العالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين وسلم تسليما كثيرا وذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا العلم وعلم سليمان فهمنا. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين، وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن. إذن فلتقرأ على الهامش لو سمحت. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى: ونفعنا بعلومهما في الدارين، وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن. وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد، وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، أو قطع المدبر فللسيد الأرش، ويبقى التدبير بحاله. في بعض النسخ: وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن. إذن في نسخة فيها وحكم المدبر في حال حياة السيد بالألف واللام، في نسخة في حال حياة سيده. وهذه تقول إلى هذه، كلاهما يعني بمعنى واحد. عندنا حديث إن المدبر، إن المكاتب، بس لسه المكاتب، المدبر والمكاتب كلاهما قن، إلى آخر قسط من أقساط أو نجم من نجوم الكتابة، وإلى أن يموت السيد. كلاهما قن. قن بمعنى إيه؟ بمعنى كامل العبودية. قن يعني إيه؟ ليس فيه مقدمات من مقدمات العتق. طيب، فيقول المحشي رحمه الله: قوله وحكم المدبر في حال حياة السيد، أي حياة سيده، كما في النسخة التي نبه عليها الشارح بعده. إذن نسختان مألوهما واحد. حكم العبد القن، أي كحكم العبد القن بكسر القاف وتشديد النون. حكم المدبر حكم، يبدأ ده أسلوب تشبيه مع إسقاط حرف التشبيه. حكم المدبر حكم، أي كحكمي، بس أسقطنا أداة التشبيه الكاف، تشبيه بليغي. خلاص، محمد أسد أو زيد أسد، هو كأسد يعني، بس أسقطنا هذه الكاف اختصارا، وكأنه هو الأسد نفسه، لا أنه يشبهه يعني. ولذلك أظهر هذه الكاف المحشي فقال: أي كحكم العبد القن بكسر القاف وتشديد النون. وهو بيشرح معنى القن: من لم يتعلق به شيء من مقدمات العتق، من لم يتعلق به شيء من مقدمات العتق، فهو كما في كلام النووي غير المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد. يبقى هذه خمسة أنواع من العبيد: عبد أم ولد، هي أما يعني أم ولد، عبد مكاتب، عبد مدبر، عبد عتق معلق عتقه بصفة، عبد قن، أي ليس فيه أي مقدمة من مقدمات العتق. واستثنى من ذلك الرهن، فإنه يصح رهن العبد القن ولا يصح رهن المدبر على المذهب الذي قطع به الجمهور، كما قاله في الروضة في بابه. ضمير في بابه يعود على إيه؟ علي بن سيد، باب الروضة، باب العتق. عتق إيه؟ فين كلمة العتق؟ بس كلم لي من غير اسم. فين كلمة العتق اللي هيعود عليها الضمير يا علي بن سيد؟ ما صليتش الفجر؟ ايه؟ تقول ايه؟ لسه ما استحملش. ما وصلش الكلام، انت فاتح مجلة حواء. ما وصلش الكلام ليه؟ ده احنا بقالنا 3 4 دقايق بنتكلم. مش عارف انا. باب الرهن يا شيخ طارق، ماشي باب الرهن. وصلت يا شيخ علي بن سيد؟ وصلت؟ ما تساعدوه، ساعدوا أخاكم، فإنه الآن خلاص. وصلت؟ نعم، روضة. روشة إيه؟ هي مكتوبة عندهم يعني. ما أنا عارف، بص لسه ما وصلتش إلى المكان. في الآخر يطلع معاك كتاب، مش كتاب فقه، كتاب ده. طيب، ولا تاني يا أستاذ علي بن سيد، واستثنى من ذلك الذي سبق قبل أن تصل إلى المكان أنه يشبه المكاتب بالعبد القط. ما لكش دعوة بيه. يشبه المكاتب، يشبه المدبر عفوا بالعبد القن، هو قن إلى أن يموت سيده ويتحرر، هو قن في كل شيء. قال لا، إلا في الرهن يستثني بقى، ويستثنى من ذلك الرهن، فإنه يصح رهن العبد القن ولا يصح رهن المدبر على المذهب الذي قطع به الجمهور كما قاله في الروضة في بابه. الضمير في بابه يعود على إيه علي بن سيد؟ باب الرهن، في الروضة مش في الروشة. خلاص، روشة ايه؟ طيب لماذا بقى، لماذا هذا الفرق بين العبد القن والعبد المدبر؟ لماذا، لماذا امكن رهن العبد القن ولم يمكن رهن العبد المدبر؟ يباع، يعني الرهن بيباع اذا لم يسدد الدائن، إذا لم يسدد المدين عفوا للدائن فسيباع هذا الرهن، في الرهن سيباع فيه. فالعبد القن يباع ليس متعلقا بشيء، لم يعلق عتقه على شيء، يباع، ما فيش، ليس هناك مشكلة أن يباع. لكن العبد المدبر معلق عتقه على وفاة سيده فلا يصح رهنه، متعلق بحق لازم، اسمه متعلق بحق لازم، قد يباع فلا يباع في لا يرهن في حال حياة سيده. نعم. كان الرهن المدبر الرهن إذا وصل إلى إذا لم أستطع أن أسد المال أصبح العبد مقبلا. طب واحدة، طب واحدة واحدة، افترض أن السيد اللي هو في الحالة ديت الراهن اللي هو في الحالة ديت المدين مات، أصبح حرا، يبقى في وثيقة ولا فكت الوثيقة؟ يبقى المشكلة أن هذا السيد اللي هو الراهن اللي هو المدين قد يموت في أي لحظة فيتحرر العبد، ضاعت الوثيقة، صح ولا إيه؟ الحمد لله. ايه هو اللي مش فاهمه؟ ما احنا عدناه مرتين يا دكتور طارق. عندنا واحد اسمه راهن، واحد اسمه مرتهن. الراهن ده هو ايه؟ المدين، والمرتهن هو الدائن. فاهم ولا لا؟ ماشي، يعني مش فاهم، ماشي يعني فاهم. وضعنا هنا رهنا بوثيقة، وهذا وثيقة بدين يستقضى منه عند تعذر السداد، وثيقة بدين يستقضى منه عند تعذر السداد. مات حضرة الراهن ده، ايه اللي يحصل للراهن اللي هو عبد المدبر؟ ايه اللي يحصل لما يموت سيده؟ يحصل له ايه؟ يعقل لما عذر حضرة المرتهن دوت يعمل ايه؟ ياخذ مين؟ اللي هو ده حر دلوقتي، ما يعتبر حر. لما يجي الورثة ما يسددلوش الدين، يعمل ايه حضرته بقى؟ ياخذ وثيقة من مين؟ يفك ده ازاي؟ يبيعه ازاي وهو حر؟ ضاعت عليه الوثيقة، يبقى رهنه يضيع حق الايه؟ الايه؟ الدائن المرتهن. فده متعلق به حق لازم، متعلق برقبته حق لازم. يبقى القن مش لا مانع من رهني، اما المكاتب، اما عفوا المدبر فلا يرهن. يلا، الحق اللازم اللي هو يلزم بيعه في وقت من الاوقات، هيلزم عليه البيع في وقت من الأوقات، إذا لم يسدد الدين يلزم البيع. البيع، نعم، ولا يجوز بيع الحر، خلاص هيتحرر بموت السيد، هيبيع الحر إزاي؟ خلاص يبقى تنفك الوثيقة، يبقى ضاع حق الراهن المرتهن، ضاع حق الداء. طيب وحينئذ، أي وحينئذ التنوين تنوين عوض، وحينئذ أي وحينئذ كان حكم المدبر في حياة السيد كحكم العبد القن، تكون أكساب المدبر للسيد أي التي اكتسبها في حياته، أكساب المدبر التي اكتسبها في حياته. ضمير في حياته يعود على إيه فارس؟ السيد المدبر. بخلاف التي اكتسبها بعد موته، ضمير في موته يعود على مين؟ عبد الرحمن، برضو المدبر السيد. فلو قال المدبر هيختلفوا بقى. بعد أن فهمت هذا أن الأكساب التي اكتسبها المدبر في حياة السيد تكون ملكا للسيد بخلاف التي اكتسبها بعد موته، إذا عرفت ذلك فقد يحصل خلاف بين المدبر الذي عتق بموت سيده وبين ورثة المدبر. قد يحصل خلاف، ورثة المدبر يقولون هذا الذي في يدك اكتسبته في حياة مورثنا فهو لنا ميراث، ويقول لا، أنا اكتسبته بعد موت مورثكم مولاي السابق الذي عتقت عليه. يختلفون، فلمن فبمن يأخذ القاضي؟ يأخذ بقول من منهما؟ فلو قال المدبر اكتسبتها بعد موت سيدي يعني فهي لي، وقال الوارث قبله يعني فهي لنا ميراثا، صدق المدبر بيميني. لماذا؟ لأنه ذو اليد فيرجح بيده، يعني كلاهما ليس معه بينة، كلاهما ليس معه بينة، فقط هذا يدعي أنه اكتسبها بعد هو المدبر، والورثة يقولون اكتسبها قبل وفاة المدبر، ولا بينة لأحدهما. فالقول قول المدبر بيمينه. لماذا؟ لأن له اليد فيرجح بيده. وكذلك تقدم بينة المدبر على بينة الوارث إذا أقام بينتين على ما قالاه. نفس الشيء قول المدبر بيمينه إذا أقام هو والورثة بينة على ما ادعياه على ما قالاه لنفس العلة، وهي أن له اليد ترجح بينته بيده. لذلك قال لاعتضاد بينته بيده، لاعتضاد بينته. شوف هنا قال لاعتضاد، كلام دقيق جدا. في الأول قال فيرجح، يرجح بيده لأن لا بينة، أما هنا فمعه بينة، لكن البينة متعادلة ومتساوية مع بينة الورثة، فيحتاج إلى ترجيح أحدهما، فيده ترجح، يده على المال يعني، يده على المال، على الكسب الذي يدعي أنه اكتسبه بعد وفاة السيد، ترجح تعضد بينته. إلى هنا في أي مشكلة لو سمحتم؟ الحضرات الجالسين عندكم أي مشكلة؟ سليمان تفهم؟ رمضان تفهم؟ ها؟ حضرات السادة تفهم؟ تفهم؟ نعيد شيئا مما قلناه؟ فاهم شيخ طارق؟ الشيخ علي؟ ترجيح التعضيد أخف، التعضيد أخف، مجرد مساعدة، مجرد مساعدة، لأن فيه بينة فعلا، البينة على المدعي. طيب معنى بينه، فالورثة أظهروا بينة أخرى، فيحتاج إلى تعضيد بس، سهلة. غيره في أي سؤال؟ نكمل. ولكن إن أراد العبد أظهر بينة، والورثة عفوا اللي هو العطيق أظهر بينة، اللي هو المدبر العطيق أظهر بينة، والورثة أظهر أيضا بينة، تعضد يعني ترجح يد العبد، ترجح بينة العبد بيده. صح. طيب خذ هذا بقى، انتبه بقى. بخلاف انتبه لأن هذا الكلام دقيق. بخلاف ما لو ادعت المدبرة أنها ولدت ولدها بعد موت السيد فيكون حرا، وادعى الوارث أنها ولدته قبله فيكون رقيقا. قول هنا قول من؟ قول المدبرة، الولد في إيدها، هل وضعها اليد على الولد يرجح قولها ودعواها؟ قال لا، فإن القول ذلك بخلاف، فإن القول قول الوارث بيمينه. لماذا؟ قال لأنها تزعم حريته، والحر لا يدخل تحت اليد. والفرض أنها حملت به بعد التدبير حتى يظهر الاختلاف المذكور، لأنها لو كانت حاملا به حين التدبير كان مدبرا تبعا لها وإن انفصل قبل موت السيد، إلا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بغير موتها كبيعها فيبطل تدبيره أيضا، بخلاف ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله بموتها فإنه لا يبطل تدبيره، إن عاش في الثانية فإنه قد يعيش. نعيد مرة أخرى، بخلاف ما الذي قبل هذا الذي سنقرأه الآن، كان صاحب اليد له الرجحان في دعواه بسبب وجود اليد، الآن اليد لن تنفع صاحب اليد، بل سيكون لمن ليس له اليد القول قوله، سيكون القول قوله، بخلاف ما لو ادعت المدبرة أنها ولدت ولدها بعد موت السيد فيكون حرا، دعواها أنها ولدت ولدها بعد موت السيد، إذن يحدث القاضي هذا حر لأنه ولد بعد موت السيد، وادعى الوارث أنها ولدته قبله أي قبل موت السيد فيكون رقيقا، القاضي يأخذ قول من بيمينه؟ قول الوارث لا قول المدبرة، فإن القول قول الوارث بيمينه. لماذا؟ لأنها تزعم حريته أي دعواها بتقول هو حر، أو دعواها يلزم عليه الحرية، دعواها يلزم عليها الحرية، والحر لا يدخل تحت اليد، ما هي وضع يدها عليه والحر لا يدخل تحت اليد. والفرض أنها حملت به بعد التدبير حتى يظهر الاختلاف المذكور، هذه المسألة تحريرها أنها حملت به بعد التدبير. لماذا؟ لأنها لو كانت حاملا به حين التدبير كان مدبرا تبعا لها، يبقى لا حاجة إلى هذه الدعوة أصلا، وإن انفصل قبل موت السيد فبيكون مدبرا تبعا لها، إلا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بعد موتها كبيعها فيبطل تدبيره أيضا، حينئذ يبطل تدبيره أيضا لأن تدبيرها بطل، بخلاف ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله بموتها فإنه لا يبطل تدبيره، إن عاش في الثانية فإنه قد يعيش. السيد نزل شمر وحالتك صعبه. لو كانت حامل من سيد تبقى تكون امه ولا لو ام ولد تبقى اقوى من التدبير وانتهينا منها. السؤال ايه بايخ ده يا صاحبي؟ هو اختلط عليه الاسلام اختلط عليه لكن انا لكن انت واخد بالك خلاص هو ما اختلط عليه اما انت ما اختلطش عليه. طب خد بالك من اللي جاي خد بالك المدبره الحامل يعني سيدها دبرها قد تكون اثناء التدبير عندما دبرها قد تكون حاملا وقد تحمل بعد التدبير فيطلق عليها مدبره حامل ولا لا؟ في منع هي مدبره وحملت بعد التدبير ولا هي مدبره وحملت اثناء التدبير؟ يعني ساعه ما دبرها كانت حاملا فعلا ساعه ما دبرها كانت حاملا فعلا يبقى هي حامل واثناء شهور الحمل دبرها يبقى مدبره حامل حين التدبير حصل التدبير والحمل موجود ولا ترى الحمل كان بعد التدبير هي دبرت اولا ثم حملت ده معناها بعد حين التدبير لا يعني بعد بين قوسين يعني بعد التدبير الحمل يعني الحمل جاء بعد التدبير الحمل جاء بعد التدبير يبقى دبرها ثم حملت. طيب حملت ووضعت الحمد لله على السلام وضعته متى؟ بعد موت السيد ولا قبل موت السيد؟ احتمالات لو وضعته بعد موت السيد ما حكم هذا الحمل؟ ردوا علينا مدبرة حملت بعد التدبير وضعته قبل ده بعد موت السيد ده قبل موت السيد وضعته قبل موت السيد لا يعني ما هو ده بعد لا يبقى ايه بين قوسين بين قوسين قبل بعد موت السيد مقابله لا يعني قبل موت السيد وضعته قبل موت السيد ما حكمه لو سمحت؟ رقيق رقيق رقيق حكمه انه رقيق بعد موت السيد يبقى عقيق بعد موت السيد يبقى حر صح لماذا؟ لماذا كان حرا يا شيخ طارق بعد موت السيد؟ إذا وضعته بعد موت السيد رغم أنها حملت من به بعد موت السيد لأنها مدبرة فيكون تعتق لها يعني تعتق تبعا لعتقها يعني لأنها عتقت لما مات السيد هي عتقت وبعد كده وضعت وليدها بعد موت السيد فهو حر حر حرة ولدت ولدا يبقى الولد إيه؟ حر تبعا لأمه مرة أخرى هذا الفرع هذا الاتجاه مدبرة حامل بعد التدبير حملت بحملها علقت بحملها بعد التدبير فدبرت أولا ثم حملت إما أن تضعه قبل موت السيد أو بعد موت السيد لو وضعته قبل موت السيد يعني في حياة السيد فهو رقيق عبد للسيد السيد يملك أمة أنها حملت ووضعت حملت من شخص زوجت بشخص او وطئ شخص بشبهه الى اخره حملت وضع هذا الجنين الذي وضعته صار مولودا حر ولا عبد؟ ما هي اصلا امل لهذا السيد فعبدها عبد لهذا السيد فعبدها رقيق اما اذا وضعته بعد موت السيد يعني بعد حريتها ما مدبره مدبره يعني تعتق بوفاه سيدها فصارت حره فصار وليدها حرا تبعا لها لان الولد يتبع أمه في الرد والحرية أي مشكلة يا شباب؟ أي مشكلة في هذا؟ قبل أن ننتقل يعني عندما تصير المدبرة عندما تتحرر بموت سيدها هو مين؟ الوليد الذي وضعته قبل موت السيد تتحرر ليه؟ لأنه يتبعها في الحرية ده لو ولدته بعد الحرية لو ولدته بعد الحرية حرة أنجبت حر أنجبت من؟ حر ولا رقيق؟ لا حر لكن دي أنجبته قبل الحرية أنجبته ووضعته قبل أن تتحرر فهمت؟ المدبرة الحامل حين التدبير يعني دبرها سيدها وكانت حاملا كانت حاملا فدبرها إما أن يطل تدبيرها أو لا قد وقد حالتها قد يطل تدبيرها بأن تباع مثلا وقد لا يطل تدبيرها طيب خلينا في إذا لم يطل تدبيرها ما حكم وليدها؟ ما حكم وليدها؟ حر ولا رقيق؟ أرجوكم، ما حكم الوليد؟ مدبرة كانت حاملا فدبرة، يعني أما كانت حاملا فدبرها سيدها في حين التدبير، ولم يطل تدبيرها، ظل تدبيرها قائما حتى مات سيدها. ما حكم حملها إذا وضعته؟ حر، حر، يعني هو مدبر يعتق أيضا. ده يعلمنا شيئا مهما، يعلمنا شيئا مهما. بس أنا أعتقد هذه إذا دبر، إذا دبر أمة حاملا إذا دبر أمة حاملا، إذا دبر حاملا عبدها فجنينها أو فحملها، لا لا، فحملها مدبر تبعا لها إلا إذا استثنى. خذ هذه لو سمحت مهمة، ستنفعنا بعد قليل، سأنبهك على حين يأتي الوقت بعد أن ننتهي من هذه الخريطة، سيأتي كلام يتعلق بهذا الكلام المكتوب بالأزرق. إذا دبر حاملا فحملها مدبر تبعا لها إلا إذا استثنى، إلا إذا استثنى. بمعنى إيه؟ بمعنى جاء إلى أمة حامل وقال لها أنت عتيقة أو حرة بعد وفاتي، هل هو منتبه لوجود الحمل؟ قد، وقد يكون غير منتبه، ليس في باله، لم يكن يراعي ذلك. ما دام لم يستثني، ما دام لم يستثني، يبقى سواء كان منتبها او غير منتبه، ما دام لم يستثني حملها فحملها مدبر تبعا لها. نفس الاحكام عليها هي الاحكام عليها، هي مدبره فهو مدبر. قد يكون منتبها ويستثني خلاص، يبقى يدبر الام فقط. انتبه انها حامل ساعه التدبير، فكر في نفسه وقال أنا لا أريد تدبير الجنين، أريد فقط تدبير الأم، لو هذا، لو أن يدبر الأم وحدها ولا يدبر الجنين. لكن كان غافلا، خلاص ما فعله بالأم من تدبير يسري إلى الجنين فيكون مدبرا أيضا. خلاص، يبقى هذا مدبرة كانت حاملا حين التدبير ولم يطل تدبيرها، الحكم أن جنينها مدبر. يعني ايه مدبر؟ يعني ايضا كما اذا مات السيد تحررت هي، ايضا يتحرر هذا الولد اذا كانت وضعته، يعني اما اذا كان جنينا فخلاص هي بوضعها له يصير حرا تلقائيا، يبقى حر، حكم انه حر. طيب اذا بطل التدبير، اذا بطل التدبير قد يبطل قبل انفصاله تدبيرها اولاد، بعد انفصاله تدبيرها، متى حصل البطلان؟ متى بطل تدبيرها؟ قبل انفصاله ولا بعد انفصاله؟ قبل ان تضع ولا بعد ان وضعت؟ لو كان بعد الانفصال، ما قبل الانفصال مقابله بعد الانفصال، بطل التدبير بعد الانفصال، يبقى وضعته اولا ثم بطل التدبير. ما حكمه؟ نعم، انه مدبر، انه مدبر، بلاش نقول حر، نقول انه هو مدبر. حكمه انه مدبر، هو دبرها وكان في بطنها الجنين، صار تبعا لها مدبرا، ثم وضعته، لا زال مدبرا، بطل التدبير، لا يقر عليه بالبطنه، بطل تدبيرها. كيف بطل تدبيرها؟ باعها. طيب هذا يبطل تدبيره ليه؟ ما يبطلش تدبيره، لا زال مدبرا، يعني اذا مات السيد تحرر، زي ما حضرتك قلت هنا، مدبر يعني حر بعد الوفاة. طيب لو بطل التدبير قبل الانفصال ولا زال في بطنها هذا الجنين، بطل التدبير. كيف بطل التدبير؟ باع، وهبها لمن قبضها وقبل وقبضها. بطل التدبير قبل الانفصال، كيف بطل؟ بموتها ولا لا؟ قد يبطل التدبير بالموت، هو ذهبت العين، ذهب المحل، صح؟ قد يكون بطلان التدبير الذي حصل قبل الانفصال بسبب موتها، وقد يكون بغير سبب موتها كبيع. لا يعني كبيع مثلا، كبيع مثلا. طيب شوف بقى، بطل تدبيرها قبل الانفصال ببيع، ما حكم هذا الجنين الذي في بطنها؟ بطل تدبيرها قبل انفصاله وهو لازال في بطنها، بطل تدبيرها بأن باعها سيدها، ما حكم هذا الذي في بطنها؟ ها؟ أسامة؟ ها؟ يبطل التدبير، يبطل التدبير، يبطل التدبير. هنا قلنا مدبر منفصل عنها، لكن هنا يبطل التدبير، كما أنه بطل تدبيرها يبطل تدبيره تبعا لها، أنه أصلا صار مدبرا تبعا لها، ولازال قطعة منها، لازال لم ينفصل عنها، فلما بطل تدبيرها وهو لازال في بطنها بطل تدبيره تبعا لها. هنا بطل التدبير، حكم بطل تدبيره تبعا لها. أما لو كان تدبيرها قد بطل قبل انفصاله بموتها فهناك احتمالات. هي ماتت، هو لو احتمال أن يعيش بعد موتها، احتمال أن يموت معه، احتمالان لا ثالث لهما. والله لو كان عاش فتدبيره باق مدبر، أما لو مات فتدبيره زائد، بطل تدبيره. لو هي ماتت فبطل تدبيرها لذهاب المحل كما قال الشيخ طارق، وهو أيضا مات معه فيبطل تدبيره هو الآخر لذهاب المحل، عما تبحث، معه المحل ذهب بطل تدبيره، لكن قد يعيش، تدبيره باق، تدبيره باق، فصل عنه. صحيح بعد بطلان التدبير حصل أنها كانت حاملة ثم ماتت ثم وضعت، فرض مثلا قبل الانفصال، معناها بطلان التدبير حصل قبل الانفصال، اهو بطلان التدبير قبل الانفصال معناها انها ماتت اولا ثم وضعت وعاش، يبطل تدبيره دونها، يبطل تدبيرها دونه، يبطل تدبيرها دونها. هذه هي الخريطه، لو سمحت اي فرع فيها يحتاج الى اعاده اسال، اي اعاده في هذا هذه الخريطه. سنعيد قراءة السطور التي قرأناها الآن، سطرين أو الثلاثة التي قرأناها بعد أن فهمنا هذا إن شاء الله. أرجو أن يكون المسألة سهلة. في أي سؤال في الخريطة؟ طيب. بطل تدبيره قبل انفصاله وبعد كده مات. لا يا فندم، هو مدبر تبعا لها، هو مدبر تبعا لها. لأننا انتظرنا نرى هل سيموت معها فيذهب العين والمحل معها ولا سينزل منها، فوجدناه حيا، سينزل منها حيا، فوجدناه نزل حيا، فعرفنا أن المسألتين انفصلتا الآن. لما حصل أن هو انفصل عنها ميت حيا انفصل أحكامه عنها، كان في تدبير قبل الانفصال، بقي التدبير بموتها، بموتها بقي تدبيره، بموتها ذهب المحل وبقي تدبيره، لم يذهب تدبيره. شوف هنا بطل تدبيره ليه؟ لماذا بطل تدبيره؟ لأن المحل لازال موجودا، يعني فرق بين هذه وهذه. الشيخ سامح استشكل وله حق في الاستشكال، يقول هنا كان، يعني سأترجم ما قاله بطريقة الأخرى، هنا بطل تدبيره تبعا لها، لأن تدبيرها بطل بالبيع، فتدبيره بطل تبعا لها. طب لماذا هنا، لماذا هنا لم يبطل تدبيره تبعا لها؟ فرق، هنا ذهب المحل وهنا لم يذهب المحل، هنا المحل باق، المحل باق، فتدبيره باطل تبعا لبطلان المحل الباقي، اما هنا التدبير بطل بغياب المحل، بذهاب المحل، فتدبيره باق، تدبيره هي ذهب لذهاب المحل فتدبيره باق ولا يبقى. سؤال جيد. تعال نقرأ بقى الأسطور مرة أخرى بخلاف أو قوله بخلاف. بخلاف ما لو ادعت المدبرة ها أنها ولدت ولدها بعد موت السيد. تدعي حضرتها من على السبورة، تدعي هذا أهو واضح بقى على السبورة بعد أن رسمنا إن شاء الله، تدعي هذا. تقول يا حضرة القاضي، بدل ما تدعي بقى أمام القاضي يبقى في خصومة أمام القاضي، تدعي أمام حضرة القاضي يا حضرة القاضي أنا حملت به بعد تدبير ووضعته بعد موت مولاي بعد موت سيدي فهو حر يا حضرة القاضي. ماذا يقول الورثة؟ لا، وضعته قبل موت مولاها قبل موت مورثنا. وادعى الوارث أنها، الوارث يحتمل يكون فردا يحتمل يكون جنسا وارث عموما يعني، وادعى الوارث أنها ولدته قبله قبل موت السيد فيكون رقيقا اهو زي السبوره ما بتقول قبله يبقى رقيق. ما الحكم؟ فان القول قول الوارث بيمينه. ده معاها اليد، لا تنفعها اليد بالعكس. لماذا؟ لماذا كان القول قول الوارث بيمينه؟ لانها تزعم حريته. هو بتزعم كده انه مات بعد موت السيد يلزم منه انه حر، كيف تضعين يدك عليه وهو حر؟ لأنها تزعم حريته، والحر لا يدخل تحت اليد. الذي يدخل تحت اليد من؟ المال. الذي يدخل تحت اليد المال يعني العبد يعني الأمة، لكن الحر لا يدخل تحت اليد. ضابط لو سمحت، الحر لا يدخل تحت اليد ضابط. ضابط مالك؟ والحر لا يدخل تحت اليد. والفرد أنها حملت به بعد التدبير. شفت يا أخي الفرض أنها حملت به بعد التدبير بعد والفرض أنها حملت به بعد التدبير حتى يظهر الاختلاف المذكور. حتى يظهر هذا الاختلاف لابد أن يكون الحمل بعد التدبير. ليه؟ لأنها لو كانت حاملا به حين التدبير الفرع الثاني كان مدبرا تبعا له الأزرق ده. إذا دبر حاملا فحملها مدبر تبعا لها إلا إذا استثنى. دي من عندي أنا. ثواني قبل أن ندخل. قبل أن ندخل ثواني. فإن القول قول الوارث. قوله. فإن القول قوله. قول. فإن القول قول الوارث بيمينه. أنها تزعم حريته. حريته. حريته. لماذا يعني؟ أهو. لا السبورة لا. أنا أفهم. لما قالت إنه. هي قالت إيه طيب؟ قالت إيه؟ قالت إيه؟ دعواها إيه؟ اقرأ دعواها. لو ادعت المدبر ها. أنها ولدت ولدها بعد موت السيد. بس قف هنا، قف هنا. أقول لك قف تقف. الحكم. زعمت إيه؟ ادعت إيه؟ أنها ولدت ولدها إيه؟ بعد موت السيد. ينتج من هذه الدعوة إيه؟ حكم أنها حر. كلام جميل. أنا أفهم هذا، أنا بتكلم على الكون عندما يذهبوا إلى القاضي. يذهبون إلى القاضي. يذهبوا إلى القاضي. يذهبون مش يذهبون. يذهبون إلى القاضي. عندما يذهبون بالنون. يذهبون إلى القاضي. ولكن هنا نعم أنها ولدت قبل يقول فإن القول قول الوارث بيمينه لأنها تزعم حريته. حريته. حريته. أنا بتكلم عن هذا. طب أنا برد على هذا. هي بتدعي إيه؟ بتدعي أنها وضعته بعد موت السيد، ينتج عن هذا إيه؟ أنه حر. هي بتزعم حريته. نعم. لما زعمت أنها وضعته بعد موت السيد إذا يلزم على دعواها إيه؟ أنها حر. طيب تسأل على إيه؟ خلاص كتبناها على السبورة وأنت وافقت وأنت كنت بتساعدنا وأنت كنت أنشط طالب في الفصل النهاردة. فحسدتك. إيه اللي بتسأل عليه؟ هو النزاع دلوقتي. اتفضل. ما بين هي بتقول أنا وضعته بعد موت السيد والولد بيقول لا ده قبل موت السيد. طيب النزاع بين المدبرة والمدبرة وبين الورثة. صح ليس كذلك؟ بلى. طيب دلوقتي الورث هم اللي هم الذين يقولون انها وضعته قبل موت السيد. قبل موت السيد ده الورث. الورثه. وهنا سيصدقون بيمينه. صح صح. صحيح. ماذا بقى الشيخ يتصدق بيمينه؟ القول قولهم، القول قولهم بيمينه، لأنها تزعم حريته وهي حط إيدها عليه، وضع الإيد على المملوكات. أليس هذا أولى سبيل الشيخ؟ طيب هي بتزعم الحرية، مش دعواها بتؤدي إلى الحرية؟ طب تحط إيدك عليه إزاي؟ وده اللي بتحط اليد بتحط على المال. أنا حط إيدي على شقة، أنا حط إيدي على سيارة، أنا حط إيدي على عبد. اليد بتوضع على المال. أنا بتكلم إن هي أولى بال بإيه؟ بالتصديق. ليه؟ يلا هاي أولى بالتصديق. حيث أن الإسلام حيث إن حيث أي نعم حيث إن الإسلام متشوفا للعتق. إن الإسلام إن الإسلام متشوفا للعتق فيعتق. يعني حسب ان الاسلام متشوف للعتق اجي لعبدك اقول يلا يا عبد اتحرر من يد السيد ده عشان الاسلام متشوف للعتق. نفسي افهم. انت عندك مجموعه من العبيد، فالاسلام متشوف للعتق يعني افتح لهم الحظيره اقول لهم اطلعوا بره من ملك السيد ده عشان الاسلام متشوف للعتق؟ والاسلام عايز يعمل كده؟ طيب الحمد لله. استنى خلاص انقضت المشكله. نعم كيف حسبي الله ونعم الوكيل. ها فين الولد؟ هي جايبه وجايبه الولد معاها كده اهوت وحطاه معاها. حطاه معاها ده معناه ايه؟ معناه انه تحت يدها. تحت يدها على انه ايه؟ تملكه ولا على انه ايه؟ احنا مش عارفين دي تملكه ولا تملكوش. مش عارفين دي حاطه عليه، حاطه ايدها عليه بصفه ايه؟ طب انت حاطه ايدك ليه طيب؟ طب روحي سلمي الورثه. هو الام لازم تبقى تحتها تسلموا الورثه، والورثه يدوها لها ولا يروحوا القاضي يقولوا والله ده ملكنا واحنا دي حاضنه له. قد تكون حاضنه وقد تكون مش حاضنه، ما هي متجوزه. مش عارفين ايه الحال. المهم وضع اليد حاجه والام حاجه تانية. وضع اليد ده تعبير، وضع اليد يعني اليد عليه. اما انا ساكن معايا في البيت ده مش وضع يد، اما انا حاضنه له ده مش وضع يد. وضع اليد حاجة والحضانة حاجة تانية. ساكن معاها في البيت ولا بترضعه ولا بتغذيه ولا بتعلمه ولا أي حاجة، ده وضع مسألة أخرى غير وضع اليد. افترض إنها تروح تسلمه، لو هي عايزة تدعي بقى هذا الزعم إنها وضعته بعد موت السيد، روحي سلميه للورثة، روحي سلميه للقاضي، وبعد كده ادعي زي ما أنت عايزة. وده لا ينفع عنها إنها أم ولا ينفع عنها إنها حاضنة. هو الام بتلزق في ابنها 24 ساعه. رد عليا لغيني، رد عليا ما تضحكش، رد عليا. مش فاهم، مش سامع. مش مهم اكثر الوقت، مش مهم كام. انا بقول تسال 24 ساعه، ما تسالش 23 ساعه و9 دقائق، ما تسالش 24 ساعه. مش بتنام؟ ممتاز. مفترض انها لما تولده تروح، مش هي بتدعي انه ما نقول بعد موت السيد، لو سمحت زي ما بتروحي تسلميه في وتعملي له شهاده ميلاد، روحي سلميه للقاضي عشان ما يبقاش اليد تحتيها. سلميه للقاضي، سلميه للورثه، وبعد كده ادعي. اثبتي الحاله، اعملي محضر، اعملي محضر بالحاله. هي ما عملتش محضر ليه لما اصبحت حره؟ بعد ما السيد ما راحتش للقاضي اصبحت النزاع مش كونها حره. ما حدش بينازع في انها حره. ماليش دعوه بفهمها، انا ليس لها علاقه بفهمها. القانون يحمي المغفلين. ماليش دعوه بفهمها خالص. انا دعوه ان القاضي بيستقبل حاله دلوقتي. القاضي بيستقبل حاله فيها ام مع ام عتيقه كانت مدبره ومعاها ولد حط ايدها عليه. وبتدعي بتقول يا حضره القاضي انا وضعت هذا الولد، لا حط ايدي عليه ووضعته بعد موت السيد. وهما بيقولوا لا يا حضره القاضي ده انا وضعته قبل موت السيد، هي وضعته قبل موت السيد. فالقاضي لما يرى دعواها يقول ده، مخه يشتغل يقول ده يلزم من دعواها الحريه، وهي حضرتها حاطه ايدها عليه. فازاي يبقى حر وتحت اليد؟ لا، يبقى قولهم مصدق بيمينه، يقبل قولهم بيمينه، لانها تزعم حريته والحر يدخل تحت اليد. طب هي كانت تعمل ايه قبل ما تروح تدعي؟ ما هي راحت ادعت عند القاضي، تشيله من تحت ايدها، وهو ده لا ينافي انها ام ولا ينافي انها حاضره. تشيله من تحت ايدها وتسلمه لقسم الشرطه، تسلمه للورثه، وتروح تدعي زي ما هي عايزه. هنا اليد لم تنفعها، اليد اتت لها بخلاف ما تزعم وتدعيه. ملوش علاقه بانها ام وحاضنه ومرضعه وحنينه، ملوش علاقه بالموضوع. يلا نسمع الأسئلة. القاضي يحكم لها بقى لما إذا هذه الحالة إذا سلمته ماذا يكون الحكم وماذا يكون الحياة؟ لأن ما فيش يد بتدعي، ما هي دعواها مصدقة، دعواها مصدقة لأنها أم، لأنها أدرى بالحال، لأنها يبحث القاضي عن بينة. مش مسألة تانية برضو، مش دي مسألتنا، بلاش خلط، مش دي مسألتنا. القاضي هيصدق مين؟ عنده قرائن، عنده بينات، عنده مرجحات، عنده مسألة قضائية. لكن في النهاية اليد هنا لم تنفع. الذي نريد أن نذهب أن نخلص إليه من هذا الكلام أن اليد هنا لم تنفعها، بخلاف ما سبق. ما سبق كان اليد تنفع، هنا لا. السبب تعارض لازم الدعوة مع اليد، لازم الدعوة الحرية، واليد لا تكون على الحر، الحر لا يدخل تحت اليد. وفي تعارض، في تعارض، يبقى يحتاج الى ترجيح. نفس اللي معانا دلوقتي يحتاج الى ترجيح. ما قرينه؟ القرينه دي قد تكون عداله هؤلاء اكثر من عداله هؤلاء، عدد هؤلاء اكثر. القاضي بقى له نظر. معلش، في يد مرفوعه قبل حضرتك. نعم. لماذا ليس لها يد؟ ليس لها يد لأنها تزعم الحرية ولا تدخل تحت اليد. لكن القول كل واحد بقاء مكان على مكان. نعم يا طارق، عايز حاجة؟ نسيت؟ لا، ربما يكون، ربما، بس أسأله خلاص. أسأله؟ لا، بس ليه؟ مش عارف. هي دلوقتي يد معد قرينة مع الوارث، يعني على هذا الفرع لا توجد قرينة مع الوارث ولا توجد قرينة مع الأم، بناء على ايه؟ او بناء بقاء ما جاوبت بناء صح زي ما انت قلت، بناء على بقاء ما كان على ما كان. اصحاب الاصل، اصحاب الاصل ان ان ان ان حياه ال... ولكن ادعاء، ولكن ادعاء منها كده، هو يدعي دعوه متناقضه. طب ليس الاسلام برضه متشوفا الى العتق؟ يعني الى هذه القاعده ان الاسلام متشوفا الى العتق. طيب ارد عليك، اذا متشوفا الى العتق يبقى نفك الحظيره بتاعت حضرتك ان شاء الله. ما الورثه بيدعون الملكيه، الاسلام بيتشوف العتق مش معناه ان هو يعتدي على ملكيه الاشخاص. ولا يوجد قرينه معهم سيدنا الشيخ، ولا معها. طيب بقى ايه؟ يبقى اصحاب الاصل. سؤال تاني. معلش، ما تزعلش، ما تزعلش، حقك عليك. في حال ان بطل تدبيرها بعد انفصال حملها، في حال ان بطل تدبيرها بعد انفصال حملها، فهو مدبر، فهل يحق للسيد بيعه معها؟ ايه المانع يا سيدتي؟ ايه المانع؟ زي ما متحق له يبيع امته ويبيع عبده اللي هو ابن امتي، ما المانع؟ هو عبده، مدبر يعني ايه؟ يعني عبده. وبعدين بقى في الاسئله الغريبه دي، فهل يحق للسيد بيعه معها؟ معها او قبلها او بعدها؟ هو حر، عبده، يعمل فيه اللي هو عايزه، فيبطل تدبيره كذلك. طبعا انت عندك ورق كتير وتبعت لنا ورق، شكرا يا سيدي. عبده يعمل فيه اللي هو عايزه، يبيعه، ياجره. وصلنا الى والفرض انها حملت به بعد التدبير حتى يظهر الاختلاف المذكور، لانها لو كانت حاملا به حين التدبير كان مدبرا تبعا لها. لو كانت حاملا به حين التدبير كان مدبرا تبعا لها. وان انفصل قبل موت السيد، ليه بيقول كده وان انفصل قبل موت السيد؟ لانه هنا لو انفصل قبل موت السيد سيكون رقيقا. لا، ده هنا حتى وإن فصل قبل موت السيد سيكون مدبرا تبعا لها، لأن فرق بين حالتين، إن هنا حملت بعد التدبير وهنا حملت قبل التدبير، كانت حاملا قبل التدبير، جاء التدبير عليها وهي حامل، فيكون جنينها مدبرا تبعا لها وإن انفصل قبل موت السيد، وإن فصل قبل موت السيد، إلا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها. ها أهو، بطل تدبيرها. إلا إن بطل قبل انفصاله، قبل انفصاله تدبيرها، يبقى بطل تدبيرها قبل انفصاله. شوف الخانة دي، قبل انفصاله بغير موتها. أهو، يبقى شوف إحنا ماشيين فين يا أخوانا. بطل تدبيرها قبل انفصاله بغير موتها. كبيعها فيبطل تدبيره أيضا. الحمد لله الحكم هو بطل تدبيره أيضا. معنا يا إخوان؟ بخلاف ما لو بطل بعد انفصاله. أهو بطل بعد انفصاله. أهو بطل تدبيره بعد انفصاله. بخلاف ما لو بطل بعد انفصاله تدبيره أو قبله بموتها. أهو قبل انفصاله بموتها فإنه لا يبطل تدبيره إن عاش. إن عاش لا يبطل مدبره. وبعد الانفصال برضه مدبره. فإنه قد يعيش. معناه لا يبطل التدبير إن عاش. معناه أنه إن مات بطل التدبير. بكده استوعبنا ولا لم نستوعب؟ الحمد لله. في أي شيء يا شيخ علي؟ حد يريد إعادة؟ نعم جميل. سؤال جميل. ما الفائدة في مسألة ما هو أيضا بطل تدبير وهي أيضا بموتها بذهاب المحل؟ ما الفائدة في أن نقول حكم كده ما أن الحكم أن تدبيره قد بطل بموتها أو تدبيره قد بطل بموته؟ الحكم بطلان التدبير ده في ثمرة؟ في ثمرة. أن بطلان التدبير لا نحكم على هذا السيد المدبر أنه يأتي يشتري عبدا فيدبره. مش هو دبر أمة فبطل تدبيره بموتها ودبر جنينها فبطل تدبيره بموتها. كلمة بطلان التدبير دي لها فائدة لها ثمرة. ما هي الثمرة؟ أننا لا نقول له لو كان التدبير لا زال باقيا لطالبناه أن يشتري عبدا أو أمة فيدبره من جديد بدل الذي مات ذهب المحل ولكن التدبير باق. ده خلاف المفترض. المفترض أن احنا الحكم أنه بطل التدبير. إذا بطل التدبير خلاص لا نطالبه بأن يأتي بعبد جديد أو بأمة جديدة فيدبرها بدلا من الذي مات. لكن معنى بطلان التدبير عدم الحاجة إلى مطالبته بأن يأتي بأمة أخرى. هو التدبير معناه التعليق. هو التدبير اصلا معناه التعليق. التعليق بالموت. يجب عليه مش فاهم. عايز حاجة؟ عايز ايه؟ يعني هو يسكت وانت تتكلم؟ سيبه يتكلم. مش فاهم ازاي ينقل ليه؟ ما التدبير قائم. كيف لا يبطل؟ مش فاهم. لا افهم. صور. حاول تصور عشان افهم ماذا تريد. يلا ها. توفي. لا لا. سيأتي معنا الان. اصبر علينا. سيأتي معنا الان. استمر. حاضر. حالا حياتي. متى يجب علي ان يأتي بدل الذي دبره؟ حياتي حالا الان. بس اصبر علينا. بس شوف حياتي اهو عشان اريح حضرتك. يقول بخلاف ما لو اتلف العبد الموقوف. بخلاف حياتي بقى في نهاية الصفحة لو حضرتك معاك الكتاب أو بص انظر في كتاب زميلك. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة. أيوة بطل التدبير ولا يلزمه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره بدلا. بخلاف ما لو أتلف العبد الموقوف. بخلاف ما لو أتلف العبد الموقوف فإنه يشترى بقيمته عبد مثله ويوقف بدله وهذا في الجنات عليه. لو أتلفنا العبد الموقوف، عبد موقوف على جهة بيخدم طلبة العلم، بيخدم المسجد، بيخدم أي حاجة، أوقفناه على خدمة مكان أو شخص أو ما شابه، وأتلفت هذا العبد، أنا الذي أوقفته ثم أنا أتلفته، علي أن أشتري بدله لأوقفه، لأن الوقف لم يبطل. أديت الفرق بين بطلان الوقف وعدم بطلان الوقف. هنا بطلان التدبير وعدم بطلان التدبير. هنا التدبير بطل بموت العبد، بموت الأمة، بموت العبد بيبطل التدبير. معنى بطلان التدبير استمر أني لا أحتاج إلى أن أشتري عبدا أو أمة أخرى لأدبرها بدل الذي مات أو بدل الذي تلف. أما في حالة الوقف أدي الثمرة، في حالة أنا أتلفت من ما أوقفته للخدمة، أوقفت عبدي للخدمة ثم جئت وأتلفت هذا العبد، علي أن آتي بعبد آخر أشتريه، أن أشتري عبد آخر وأوقفه بدل الذي أتلفته. أدي الثمرة، الفرق بين البابين، باب الوقف وباب التدبير. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فين يقع إما نجيلها بقى من جهة الله يستر. بخلاف ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله بموتها، فإنه لا يبطل تدبيره إن عاش في الثانية، فإنه قد يعيش. وقفنا إلى هنا، في أي سؤال قبل أن نكمل؟ يسأل، اسأل تفضل. أيوه، تدبير، تدبير لا، لا يجب عليه. نقول في الوقف، يقول الفرق بين الوقف والتدبير، أن في التدبير مع بطلان العين، بطلان التدبير لذهاب العين، لا يحتاج إلى أن يأتي بشخص آخر، لأنه تطوع في الحقيقة. أي قيد؟ ده حكم، مش قيد، ده حكم. تفريق بين البابين، تفريق بين البابين. قلت لحضرتك ده فرق بين باب الوقف وباب التدبير. باب الوقف إذا تلف المحل لم يبطل الوقف. إذا أتلفت أنا المواقف، أتلفت المحل الذي أوقفته، علي أن آتي بغيره. هذا الحكم. أيوة. أبدا، ده للتفريق بين بابين. الذي ليس له مفهوم، الذي لبيان الواقع، الذي لا ثمرة له، بل له ثمرة. ما الثمرة؟ التفريق بين بابي التدبير والوقف. الذي لا ثمرة له ولبيان الواقع هو الذي لا ينتج، وهذا ينتج. بقول لحضرتك في فرق هو بين باب الوقف وباب التدبير، فكيف تدعي وتزعم أنه لبيان الواقع؟ لأن الواقع معناه أنه لا ثمرة له، هذا له ثمرة. نعم يا سيدي. عاش في الثانية، اللي هي الحالة دي، إن عاش في يعني حالة الموت، هو يبطل بطل التدبير قبل انفصاله بالموت ولا بغير الموت؟ الثانية اللي هي الموت، في الثانية اللي هي الموت، قد يعيش وقد لا يعيش. في الثانية يعني في الموت. بخلاف ما لو بطل بعد انفصال تدبيرها، أهو ده. بص بص يا ثاني، بص يا ثاني، بطل بعد انفصاله تدبيرها. طيب ادي رقم واحد، او قبله بموتها، ادي رقم اثنين. حكم انه ان عاش يكون مدبرا في الثانية، خلاص. طيب الحمد لله. بعد ذلك يقول في اي سؤال قبل ان نمضي؟ اي سؤال، قل قل ما شئت. صح. صح. صحيح. الأغلب صحيح. وهي؟ لا لا، في الحكم، ليس له ثمرة في الحكم. يلا قول، إيه الثمرة؟ إيه الثمرة اللي في رأي حضرتك؟ في الحكم. عندما نقول لا ثمرة في الحكم أو في ثمرة في خاصة بالحكم، في ثمرة نفي الثمرة يعني في الحكم. لكن مثلا في سورة النور، عندما يعني أقرب بها إذا أردت أن تمثل، في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. معناه إذا لم ترد تحصنا لك أن تكرهها على البغاء؟ لا. طب لماذا قال الشارع الكريم هذا القيد؟ قيد لبيان الأغلبية لتبغيض هذا. طب كيف تكره فتاتك أو أمتك على البغاء وهي تريد التحصن؟ يبقى هي الأمة التي يعني يسهل في حقها هذه الفواحش وهذه الذنوب، هي تتعفف، وأنت يا سيد يا مالك يا من لا معك المال لا تتعفف عن أن تبذل أمتك إلى هذه الرذائل والخبائث التقبيح للتقبيح. لا لا لا علاقة له بالحكم، لا علاقة له بالحكم. طيب. لا علاقة له بهذا الحكم، لكن له علاقة بحكم والإحسان إلى هذه الرذائل. مش ده الحكم اللي معانا؟ حرمت عليكم أخي الكريم، حرمت عليكم. احنا دلوقتي في صدد الكلام على المحرمات، أما الإحسان الربيعي ده مش هو ده معرض الكلام. عندما طيب عندما نقول ليس له نتيجة، ليس له ثمرة، ليس له شيء يترتب عليه، يعني في الحكم الذي نحن بصدده محل النزاع. إذا هذه المسألة فيها التكفير ليس له فائدة لهذا المحل، من كان ده عين اللي احنا فيه، عين ده شراء وده شراء، ده شراء وده شراء. هنا في باب الوقف بنطلب منه ان يشتري ليوقف بدله في التدبير، ده عين اللي احنا فيه. ما الحكم الذي ترتب على ذهاب المحل؟ قل له لا تشتري، فيذهب عقله. يعني هو انا مطالب بالشراء في موقف اخر؟ نقول نعم مطالب بالشراء في موقف ايه، في موقف او في باب ايه، في باب الوقف. نفس ده عين اللي احنا فيه، عين اللي احنا فيه انه لما بطل التدبير لم يطالب بشراء بدله او بتملك بدله، اي وسيله من وسائل التملك، ليدبر بدلا منه في مقابله باب الوقف الذي لا يطالب بشراء ولا بتملك ليوقف، بل يطالب عفوا يطالب بشراء او بالتملك ليوقف بدلا منه. هو في عين الذي نحن فيه وليس خارجا عنه، والله اعلم. عندك سؤال اخر؟ طيب الحمد لله. في أي سؤال من حضرات السادة؟ بعد ذلك قال ويصح تدبير الحمل وحده، ويصح تدبير الحمل وحده، ده في مقابل إيه يا أحباب؟ في مقابل الذي كتبناه قبل قليل الأزرق، إذا دبر حاملا فحملها مدبر تبعا لها. فهو بيدبر الأم، قد يكون غافلا عن حملها وقد لا يكون غافلا عن حملها. والله هو مستصحب الحمل وينوي تدبير الحمل فبها ونعمت، لا يريد تدبير الحمل يستثني، غافل عن الحمل الذي في بطنها فحملها مدبر تبعا لها. في مقابل ذلك يجوز أن يدبر الحمل وحده منفصلا عن الأم، يبقى لا يجوز أن يدبر الأمة وحدها إذا كان غافلا ويقول والله أنا عندما دبرت الأمة وحدها وكنت غافلا عن الحمل، فلا تحكموا علي يا شرع، لا تحكموا علي بأن الحمل مدبر، أنا أدبر الأمة وحدها. لا، كان عليك أن تستثني، كان عليك أن تستثني. أما العكس، إذا دبر الحمل وحده له ذلك، له أن يدبر الحمل وحده، له أن يدبر الحمل، يصح تدبير الحمل وحده كما يصح اعتاقه بالقياس على الاعتاق، بالقياس على الاعتاق، كما يصح أن يعتق الحمل وحده مفصولا عن أمه أو بغير اعتاق أمه، فله أن يدبر الحمل وحده بغير تدبير أمه. قال ولا تتبعه أمه، يعني في التدبير، لا تتبع الحمل المدبر أمه في التدبير، ولا تتبعه أمه أي في التدبير. قال لك الضابط بقى التعليل، ويحوي هذا التعليل ضابطا، لأن الأصل لا يتبع الفرع، لأن الأصل لا يتبع الفرع، هو الذي يتبع الأصل، أما الأصل لا يتبع الفرع. فلما دبر الحمل وحده لم تتبعه أمه، العكس لما دبر الأصل وحده تبعه الحمل، تبعه الفرع، إلا إذا استثنى طبعا. ولا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع، ولا يتبع مدبرا ولده. ما الفرق بين هذه وبين سابقتها؟ ولا يتبع مدبرا ولده، ما الفرق بين هذه وبين سابقتها؟ تفضل. صح احسن ده ولد. الاول كان بنتكلم عن الحمل، لما دبر الامه دبر الحمل تبعا لها الا اذا استثنى، دعك من هذه المساله، لكن اذا دبر الام دبر الحمل تبعا لها. لكن الان نتكلم على ولد منفصل كما يقول الشيخ، الولد منفصل اذا دبر الام، هل يتدبر الولد يعني المفصول ذكرا كان او انثى؟ لا، لا يتدبر ولا يتبع مدبرا ولده. مدبرا مفعول مقدم وولده فاعل مؤخر، ولا يتبع مدبرا ولده، ولد المدبر لا يتبع المدبر. في حاجة ما ولده لا يتبعه، فهمت ايه تاني؟ الرجل الرجل الذي تدبر فولده لا يتبعه. مدبر مدبر هنا جنس ذكر كان أو أنثى، ذكر كان أو أنثى. خلاص دعك اترك هذه لو سمحت على جنب دلوقتي، تكرم. خلينا بس لا يتبع مدبرا ولده سواء كان ده جنس، والولد أيضا جنس، يشمل ذكر الأنثى، يشمل الولد، الولد المدبر يشمل ذكر الأنثى. وإنما يتبع أمه في الرق والحرية، يتبع أمه في الرق والحرية. نعم سيدي. السؤال ايه؟ في مقابلة انه لا يتبع الولد اصله في التدبير، وانما يتبعه في الرق والحرية. يتبع الولد امه، لا يتبع اباه بل يتبع امه في الرق والحرية. بالضبط بالضبط. ايه الصعب في المسألة؟ في المقابلة، انما يعني في المقابلة يا شيخ سامح الله يسامح. لا يتبع الولد لا أباه ولا أمه في التدبير، إنما يتبع، أو ده نفي ده إيجاد، يتبع الولد أمه فقط في الرق والحرية، ويتبع في النسب، ويتبع الأب في النسب طبعا، ويتبع الأب في النسب. إذا ولدته، إذا ولدته يعني. إذا ولدته وهي حرة فهو حر، إذا ولدته وهي أمة فهو عبد. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، أيوة بطل التدبير. سامع خليك معنا. في إيه اللي مش واضح؟ لا يتبع الولد أباه ولا أمه في التدبير، والولد طبعا ذكرا كان أو أنثى، لأن الولد يشمل الاثنين. إنما يتبع الولد ذكرا كان أو أنثى أمه فقط، يعني دون أبيه، في الرق والحرية، ويتبع الأب طبعا في النسب، لأن النسب يكون للآباء. خليك معانا بقى خلاص. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، فراح أضاف علينا المحشي أي وبطل التدبير حكمه تاني. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، قتل يعني اعتدى، جنى بعضهم على مدبري، أنا سيد دبرت عبدي أو أمتي، فجنى على هذا العبد المدبر جناية نفس أحدهم، فللسيد القيمة، أخذ قيمة العبد الذي مات ضمانا لهذا المال الذي ضاع علي. وحكم أن التدبير يبطل حكمه وبطل التدبير بناء على بطلان التدبير. أهو هذه الثمرة، ولا يلزمه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره بدلا. هذه الثمرة هي. وراح قال لي بقى في مقابل ايه؟ بخلاف ما لو اتلف العبد بخلاف ما لو اتلف العبد الموقوف. حاضر. بخلاف ما لو اتلف العبد الموقوف، بخلاف ما لو اتلف العبد الموقوف، فانه يشترى بقيمته عبد مثله ويوقف بدله. يبقى لما يجي حد يعتدي على عبد الموقوف بجناية يعطيني بدل هذا المال ضمان هذا المال هو العبد يعطيني بدله آتي بهذا المال أو بغيره أضيف عليه أنقص منه وأشتري بدله عبدا آخر وأوقفه بدله. هذه الفرق وهذه الثمرة. بخلاف ما لو أتلف العبد الموقوف فإنه يشترى بقيمته عبد مثله ويوقف بدله سواء أي حد اعتدى عليه. لا زي في مقابل الأصدها تاني بس بص بص. وإن قتل المدبر يعني واحد جانا على زي ما التالتة واحد جانا على عبد المدبر يديني بدله المال بدل الجناية ضمان المتلف ولا أطلب بأن أشتري عبد مدبره. لو قتلت برضو أنت الأجنبي ده قتل عبدي الموقوف برضو يديني مال بدل يدينا مال بدل الوقت بدل اللي حصل دوت ولا يطالب المال ده هيروح بقى للوقف ساعتها أطالب عبد ساعتها أطالب بإني أشتري يروح الوقف إزاي أنا أشتري عبد آخر يبقى أتلف يبقى قتل ما لو أتلف نفس الشيء. هذه المقابلة هذا مبني المجهول. بخلاف ما لو أتلف العبد الموقوف فإنه يشترى بقيمته عبد مثله ويوقف بدله. نعم يشتغل الوقف يروح يشتري بهذا العبد الموقوف بهذا المال عبدا آخر ويوقف بدله الثمن عليه على الأتلف الضمان على الأتلف واحد أتلف شيء من أتلف شيء فعليه ضمان السجي دي وماله ما هو في النهاية أتلف برضه سواء هو ولا غيره نبني على المبني المجهول لأن سواء كان أتلف بنفسه أو بغيره أتلف العبد لا أتلف من أي أحد لا لا لا, لا ننظر إلى المتلف إنما ننظر إلى المتلف بالبناء المجهول هو الأوقع وهذا في الجناية عليه وأما الجناية منه فإن قتل فيها أو بيع لأرشها بطل التدبير. إن كان العبد المدبر نفسه هو الذي جنى وأما الجناية منه فإن قتل فيها أو بيع لأرشها قتل فيها يعني قصاصا هو نفسه العبد المدبر اعتدى على شخص بأن أزهق روحه اعتدى على نفس شخص آخر فاقتص منه القاضي اقتص من أولياء الدم اختاروا القصاص فذهبت روحه فيها زحت مين روح مين العبد المدبر أو بعض أعضائه أو بيع لأرشها أو بيع لأرش أرش الجناية اعتدى فبيع في أرش الجناية إذ المحل ذهب إما بذهاب الروح وإما ببيعه في أرش الجناية بطل التدبير يعني اعتدى على شخص فنقصت ماليته بأن أذهب بعض أعضائه جرحه جراحة سببت أرشا فالأرش دوت من أين يأخذ حق هذه الأرش أو الحكومة يأخذه من بيع هذا العبد يباع هذا العبد في الأرش فتذهب العين ذهبت إما بقتله قصاصا وإما ببيعه في أرش الجناية وأما الجناية منه فإن قتل فيها أي العبد المدبر هكمل وبعدين نسأل دايما كده ماشي بنقرأ وبعدين نسأل اللي عايز يسأل يسأل وأما الجناية منه فإن قتل فيها أو بيع لأرشها بطل التدبير لذهاب المحل بخلاف ما لو فداه السيد فإنه يبقى التدبير بحاله. لو أن السيد بدلا أن يبيعه السيد قد يختار البيع يوافق على البيع وقد يقول لا أنا أريده وأعطيكم ما كم تريدون كم الأرش 100 دينار خذوا 100 دينار ويبقى بدلا بقيت العين يبقى يبقى التدبير بحالي. نعم فندم فضل طيب الحمد لله. نعم سيدي العبد الموقوف احنا مش العبد الموقوف دلوقتي او قطع المدبر كالعادة بطل العادة بتاعتك دي. او قطع المدبر او قطع بقى او قطع المدبر وان قتل المدبر او قطع المدبر انتهينا من مسألة قتل المدبر الآن في قطع المدبر أي كأن قطعت يده فللسيد الأرش، أي أرش القطع، كنصف القيمة في المثال المذكور، لأن اليد فيها نصف الدية، اليد فيها نصف الدية، فتكون فيها نصف القيمة، ويبقى التدبير بحاله. يبقى السيد هيأخذ أرش هذا العبد الذي المدبر الذي قطعت يده، ويبقى التدبير بحاله لأن المحل لم يذهب. لماذا؟ أي لبقاء المحل الذي هو المدبر، الشخص المدبر لا زال موجودا، غايته أنه قطعت إحدى يديه، بخلاف مسألة القتل السابقة فلا يبقى التدبير فيها. لماذا؟ لزوال المحل كما هو ظاهر. أخيرا قال: وفي بعض النسخ حكم المدبر في حياة سيده، أي بالإضافة إلى الضمير، بدل ما يقول السيد في النسخة الأخرى سيده. وأما النسخة الأولى فهي بأل، وهي قائمة مقام الضمير، فرجعت النسخة الأولى إلى النسخة الثانية كما مرت الإشارة إليه. أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب، فصل.